يدفعني اللحد واسعاد جسد وعضاء ميت قطعا يدفعني اللحد واسعاد جسد وعضاء ميت قطعا على مهلك يا دفعنا أخوي حسين ضاود على مهلك يا دفعنا أخوي حسين ضاودعك يا دفعني اللحد واسعاد جسد وعضاء ميت قطعا يا دفعني اللحد واسعاد جسد وعضاء يا دفاني اللحد يا دفاني اللحد جسد وعضاء على مهلك يا دفانا أخويا حسين باودعا على مهلك يا دفاني اللحد وسعى يا دفاني اللحد وسعى جسد وعضاء ميت قطعا أيوة حسينا يا دفاني اللحد وويلا جسد وعضاء ميت قطعا على مهلك يا دفعنا أخويا حسين باودع على مهلك أخويا حسين باودع يا دفان اللحد يا دفان اللحد جسد وعضاء ساعد الله قلب الزهراء ساعد الله قلب النبي الأكرم على مهلك على مهلك يا دفانا أخويا حسين باودعا على ساعد الله قلبك يا سيدتي مولاتي يا زينب أخويا حسين اسمعني يا دفعني اللحد واسعاد جسد وعضاء ميت قطعا يا دفعني اللحد واسعاد جسد وعضاء ميت قطعا على مهلك يا دفانا أخويا حسين باودعا على مهلك يا دفانا أخويا حسين باودعا يا دفاني اللحد وسعى يا دفاني اللحد وسعى أخويا جسد وعضاء أمين يا دفاني اللحد يا دفاني اللحد وسعى جسد وعضاء على مهلك يا دفانا على مهلك يا دفانا أخويا حسين أخويا حسين باودعا على مهلك يا دفانا مجور أخويا حسين باودعا يا دفاني اللحد وسعى جسد وعضاء ميت قطعا يا دفاني اللحد وسعى جسد وعضاء ميت قطعا على مهلك يا دفانا أخويا حسين باودعا على مهلك على مهلك ما شاء الله أخويا حسين يا دفاني اللحد يا دفاني اللحد ويا السيدة زينب ويا السيدة زينب جسد وعضاء ميت قطعا يا دفاني اللحد وسعى أيوة حسينا جسد وعضاء ميت قطعا على مهلك على مهلك يا دفان أخويا حسين أخويا حسين باودعا أيوة ويلا على مهلك يا دفانا أخويا حسين باودعا بعد مرة مأجور سمعني يا دفاني اللحد يا دفاني اللحد جسد